موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة حول السيرة النبوية، عنوانها ابتهال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر. كان النبي صلى الله عليه وسلم مع ثقته في وعد ربه سبحانه وتعالى له بالنصر في ذات الوقت مشفقا على المسلمين لكونهم قلة، عدد الكفار يضاعفهم 3 أضعاف مع العدة والعتاد والمؤن. فلما دارت رحى المعركة جعل النبي صلى الله عليه وسلم يبتهل إلى ربه ويشتد في الدعاء والتضرع. يقول عمر رضي الله عنه: فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتني ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض، دول يا رب هم اللي بيعبدوك دلوقتي في الأرض، لو دول قتلوا ضاع الإسلام. حتى قال أبو بكر رضي الله عنه: حسبك يا رسول الله، فقد ألححت على ربك. فلما اشتد النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء جاء البشرى، وجاءت البشرى من الله عز وجل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عريشته وهو مستبشر صلوات الله وسلامه عليه، ويقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. وهزم الله عز وجل يومها المشركين ونصر عبده وعز جنده. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.